بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر، ر هنا مشددة بالضم مفخمة وما فيهاش تكرار، شايفة كده؟ لو اتكررت هقولي البر، شايفة الفرق؟ وليس البر، اتنين ريه فقط بنطقهم، ريه ساكنة وريه مضمومة مفخمة بدون اي تكرار، لان انا عملت التقايرة بتاعت اللسان وعملت الفرجة بتاعتي فمبقاش فيه تكرار للريه. بأن تأتوا، هنا في اخفاء مع حرف الت، بأن تأتوا البيوت، انتبهي لكلمة البيوت، لو ما انتبهتيش ليها هتيجي معاكي البيوتا، البيوتا، لان احنا في اللغة العامية الدارجة بتاعتنا نقولها بيوت، لا هي بيوت، بو بيوت، البيه مضمومة والياء مضمومة، يبقى بأن تأتوا البيوتا، البيوتا من ظهورها، غنة إخفاء مع الظاء، غنة مفخمة، ولكن البر، انتبهي برضو للره ان هي ما تتكررش منك، من اتقى، من اتقى، من اتقى، التاء مشددة كلها مرققة، التاء ما اقولش من اتقى، ارقق الاولى وافخم الثانية، لا دي هي كيان على بعض، تاء مشددة بالفتح مرققة، يبقى الاتنين تاء اللي انا هنطقهم الساكنة والمفتوحة يبقوا مرققين، مش هيتأثروا بالقاف اللي جنبها، من اتقى، من اتقى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم، الفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، انتبهي المسجد الحرام، لو ما اديتيش حقها اللي هو زمن الرخاء، ولا ناخده ان شاء الله صفات الترم التاني، بلاش لو انت مش عارفه يعني ايه رخاوه، ان انت هتطولي زمن السين، الحروف اللي زمانها طويل للصوت بيجري فيها طول، يعني من اطول الحروف والفصيله حروف رخاوه، يبقى المسجد، المسجد مسجدي، لو قلت المسجد شوف عامله ازاي، لو انا سرعت بيها المسجد هتدخل كده في الجيم ويبقى صوت يعني قراءه غير صحيحه تماما. المسجد المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا، ها هنا هدخل من النون المكسورة بتاعت فين على غنة إخفاء مع ت. فإن انتهوا، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. كم ريه بنطقها هنا؟ ثلاثة ريه، في إضغام بدون غنة، فمش هقول غفور، لا هقول غفور رحيم. ثلاثة ريه، ريه مضمومة، ريه ساكنة، ريه مفتوحة. فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أعيدها تاني الحتة دي، الربع ده يعني محتاج تركيز شوية لو سمحتوا، كلماته ثقيلة ومحتاج تركيز، والتفسير بقى هيساعدك. قتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر، الشهر شهر، لا كلها مرققة ما عدا الري، كلمة كلها مرققة ما عدا الري. الشهر، الشهر الحرام بالشهر الحرام، بالشهر مضمومة مرفوعة، الشهر الحرام، والثانية بالشهر الحرام مجرورة بالكسرة. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. متقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا موضعين اللي هما اسمهم تعانق الوقف، شايفينهم علامة إذن دي اللي خدناها في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاكرينها اللي احنا لو وقفنا على الأولى لنقف على الثانية، ولو وقفنا على الثانية لنقف على إحداهما. يبقى انا يعني قلت دلوقتي ايه الى التهلكة، وقفت عندها وقلت وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وصلت إن الله يحب المحسنين، هقول الوقف الثاني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى يجوز نقف على التهلكة أو على أحسنوا، ولكن ما ينفعش إن أنا أقف على الاثنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تاني عايزة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك 10 هتقولي 10 10 شين مفتوحة بخلاف الموضع اللي في أول البقرة، هنا مفتوحة هنا إيه مفتوح تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نتوقف إن شاء الله لنا ولكم بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير إن شاء الله المرة المحاضرة القادمة بإذن الله، ووعد كده إن أنتوا تحفظوا. ربنا يكرمكم.